المعاملات أسباب النفقة، وترى لها علاقة بفقه الأسرة أصلا، يعني هي حطيتها بين المعاملات وبين فقه الأسرة لأنها برزخ بينهما. النفقة لها علاقة بالمعاملة لأنها دفع للمال، ولها علاقة بفقه الأسرة لأنها كثير من المسائل تتعلق بها. النفقة أسبابها ثلاثة، الأول الزوجية، فإذا تزوجت امرأة وجب عليك أن تنفق عليها بشرطين. الشرط الأول تحقق الزوجية، يعني إيش تحقق الزوجية؟ زوجتك وقبلت، تمام؟ فلو خطب فتاة هل بمجرد الخطبة يجب ينفق عليها؟ يقول لا، لسه ما تحققت الزوجية. طيب الشرط الثاني تسليم نفسها، تزوجت وقال لك الولي زوجتك وقلت قبلت، خلاص ثم قلت الله يجزاكم خير أبغى أنا بجيكم إن شاء الله بعد أسبوع عشان أخذ البنت وأخذها معي البيت. قالوا لا يا حبيبي، باقي لها ثلاثة فصول دراسية تكمل دراستها، تمام؟ ما سلمت نفسها، ها؟ ولم يسلمها أولياؤها، هل يجب عليك أن تنفق عليها خلال هذه الثلاث فصول دراسية ولا ما يجب؟ نقول لا ما يجب، لأنه لم يتحقق الشرط الثاني هو تسليم نفسها. طيب السبب الثاني من أسباب النفقة هو القرابة، فيجب على القريب أن ينفق على قريبه إذا كان يرث منه. إذا كنت ترث من شخص لو مات، يعني افترض مثلا زيد، هذا زيد أخوك عنده أولاد؟ لا ما عنده أولاد. طيب ما دام ما عنده أولاد فأنت يا أيها الأخ محجوب ولا ما أنت محجوب؟ وخلينا نخرج مثلا ما في أب، كمان أبوه متوفى وليس عنده ذرية، ما تزوج أصلا. طيب أنت يا أيها الأخ ترث منه ولا ما ترث منه؟ نعم ترث منه. إذن يجب عليك أن تنفق عليه. قالوا لأن الغنم بالغرم، أنت رايح تغنم منه تأخذ منه فلوس إذا مات، إذن يجب عليك أن تنفق عليه. واستدل بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. طيب هذا معنى القرابة، القريب الوارث. طيب الشرط الأول لوجوب النفقة أن يكون المنفق غنيا. واحد يقول أنا ما عندي فلوس من فين أنفق، هل نلزم يستدين لينفق؟ لا، لابد أن يكون غنيا. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا، اللي هو أخوك هذا ما عنده، لكن أخوك ملياردير يجب عليك تنفق؟ لا، خلاص سقطت النفقة. لابد أن يكون المنفق عليه فقيرا وعاجزا عن التكسب. أخوك ما شاء الله صحته طيبة والوظائف أمامه مفتوحة الأبواب، لكنه جالس في البيت يقول أنا أبغى تنفق علي، هل تجب عليه النفقة؟ طيب ما عنده فلوس، نقول روح تكسب. الشرط الثالث الولادة أو القرابة أو الإرث. الإرث عرفنا صورته أن تكون والد. الولادة قالوا يجب على الوالد أن ينفق على ولده وإن نزل حتى لو لم يكن وارثا. كيف ولد ما يكون وارث؟ تخيل لو كان عندك بنت بنتك، بنت بنتك، هل هي وارثة منك ولا لا؟ ها؟ أنت بالنسبة لها والد أمها لست، نعم عفوا، أنت أتكلم أنت، هل أنت ترث من بنت بنتك؟ لا، لو ماتت ما ترث منها، صح ولا لا؟ لكنها بالنسبة لك بينك وبينها علاقة ولادة، أنت بينك وبين بنتك علاقة ولادة، وبينها وبين بنتها علاقة ولادة، إذن هي تنسب إليك، يعني تدخل في أولادك وإن نزلوا، واضح؟ إذن يجب عليك أن تنفق عليها إذا احتاجت، واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ طيب كذلك الأبوة، ولادة سواء من أعلى أو من أسفل، يعني الأصول والفروع. طيب لو كان عندك أم أبي مثلا، أم أبي أمك، أو عفوا والد أمك، والد أمك، ليش نروح بعيد، أبو أمك على طول، أبو أمك، هل ترث أنت منه ولا ما ترث منه؟ أنت بالنسبة له ابن بنته، لست من الورثة، صح ولا لا؟ يجب أن ينفق عليك. والعكس كذلك، هو بالنسبة لك أبو أمك، الجد من جهة الأم يسمونه الجد الفاسد اللي هو أبو الأم، لا ترث منه، هل يجب عليك أن تنفق عليه ولا ما يجب؟ يجب أن تنفق، لأن علاقة الولادة لا يشترط فيها وجود الإرث. الرابع من الشروط اتفاق الدين، فلو كان اختلاف الدين بينهما مسلم وكافر فلا يجب حينئذ أن ينفق. هذا ما يتعلق بالقرابة. الثالث الملك، وتجب النفقة على، يجب عليك أن تنفق على أملاكك إذا كان فيها روح. ولهذا يبوب الفقهاء باب، يقولون باب نفقة البهائم والمماليك. عندك مماليك عبيد يجب تنفق عليهم، عندك بهائم قال والله ما أبغى خلاص خليها تموت يجوز؟ يقول لا يجب. وذكروا فيه مباحث ومسائل في باب نفقة البهائم يعني لو يشوفوها أدعياء حقوق الحيوان ينبهروا. هذا ما يتعلق بالنفقة. ما هو قدر النفقة؟ قدر الكفاية. خلصنا المعاملات ونبدأ بالفقه الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم في فقه الأسرة عن تكوين الأسرة النكاح، وعن فض الأسرة، والفراق بين الزوجين وهو الفراق، والنكاح فيه مسائل. أولا حكم النكاح، إيش حكم النكاح؟ قالوا النكاح له حالات. الحالة الأولى أن يكون الشخص يخاف الحرام بتركه، يقول أنا أخاف على نفسي الحرام لو ما تزوجت، يقول يجب عليه أن يتزوج، واضح؟ طيب الحالة الثانية شخص عنده شهوة لكن الحمد لله أمور ماشية، ويعني من التحفيظ للبيت ومن الجامعة للمسجد ها ما عنده مشاكل ولا عنده ولا يعني ما يعني يأمن إن شاء الله على نفسه، ما أحد يأمن على نفسه فتنة، لكن المقصود أنه لا يغلب على ظنه وقوعه في الحرام، واضح؟ هل يجب عليه يتزوج؟ ها؟ يقولون يستحب له أن يتزوج ولا يجب، ويقولون إن إن النكاح أفضل من التفرغ لنفل العبادة، واضح؟ هذا ما يتعلق بحكم النكاح. ثم سنتكلم عن مقدمات النكاح، الخطبة ثم أركان النكاح ثم آثار النكاح. نبدأ أولا بالخطبة. الخطبة هي مقدمات النكاح. الخطبة إلا فيه بس في حالات نادرة، يعني إحنا ما نقدر نجيب كل شيء. يعني هل النكاح ممكن يكون مكروه؟ نعم، يقولون النكاح مثلا يكون محرما إذا كان في دار الحرب، في مسائل، لكن المسائل الأساسية هي حالة استحباب وحالة الوجوب، وأما بقية الحالات فهي حالات عالضة ليس هذا محل ذكرها. حالة الوجوب إذا كان عندك طلب العلم مستحب، واحد يقول الله أنا ما حفظت مثلا حفظت الألفية بس باقي لي الإحمرار اللي بنقونه، لكن يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، يقول لو تزوجت ما راح يحفظ الإحمرار اللي بنبونه، ها يحفظ بنبونه ولا يتزوج؟ نقول يتزوج المزيونة قبل أن يحفظ بنبونه، خلاص. طيب أي نعم. الخطبة بارك الله فيكم لها حالات، حالات تحريمها سنتكلم عن حالة. الأصل الخطبة أنه يجوز الإنسان أن يخطب المرأة لكن بشروط ما تكون من حالات التحريم. ثم نتكلم عن مسألة النظر للمخطوبة. يحرم على الإنسان أن يخطب المرأة في ثلاث حالات. المسألة الأولى المرأة الرجعية. يعني إيش الرجعية؟ يعني متخلفة مثلا، ها؟ الآن يقول لك فلان رجعي، طبعا يطلقونها على أحيانا بعض الصالحين، لكن المقصود ماشي المقصود بالرجعية؟ أحسن، ترى خلصنا منكم يا مشايخ إذا تبغوا تجلسوا، ما عشان لا يصير فيه زوجتك ولا شيء استني، خلاص خلصنا المعاملات الحمد لله. طيب أقول حالات تحريم الخطبة. أول حالة عدم جواز خطبة الرجعية مطلقا. من هي الرجعية؟ رجل عنده زوجة ثم طلقها طلقة واحدة، تمام، وما زالت في العدة، ما زالت في العدة، هذه اسمها إيش؟ مطلقة رجعية، كويس. ما حكم خطبة هذه المطلقة الرجعية؟ لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، واضح؟ ما يجوز خطبتها أبدا بأي طريقة كانت. طيب إيش رأيك في زوجها الأول؟ هل يجوز خطبتها؟ يراجعها من غير خطبة، من غير خطبة ولا شيء، يراجعها، من حقه أن يراجعها، واضح؟ طيب الحالة الثانية من حالات تحريم الخطبة، خطبة المعتدة غير الرجعية تصريحا. يعني المعتدة الرجعية ما يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. طيب المعتدة غير الرجعية مثل ماذا؟ مثل المطلقة طلاقا بائنا، واحد طلق زوجته ثلاثا، هذه اسمها بينونة كبرى. طيب فهل يجوز للإنسان أن يخطبها في العدة ولا ما يجوز؟ نقول يجوز أن يخطبها إيش؟ تعريضا لا تصريحا. فإذا انقضت العدة يخطبها تصريحا ولا تعريضا، واضح؟ لكن ما نحن نتكلم عن المعتدة، يعني ما زالت في العدة. فإذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فيجوز خطبتها في عدتها بالتعريض والتلميح دون التصريح. مثال التصريح، التصريح يريد يقول والله أبغى أتزوجك، هذا إيش؟ تصريح، هذا تصريح، واضح؟ التعريض يقول والله أنا أبحث عن امرأة صالحة مثلك كذا، إذا كان عرفتي لي واحدة من الصالحة، ها؟ هذا تعريض، واضح؟ ويقول مثلا يقول إني في مثلك لا راغب أو ما يرغب عن مثلك، ها يذكرون هذه من قبيل التعريض الفقهاء. طيب إذن الثاني خطبة المعتدة غير الرجعية يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. وكذلك المتوفى عنها زوجها، امرأة مات عنها زوجها، ما دامت في العدة لا يجوز لك أن تصرح بخطبتها، لكن يجوز لك أن تعرض. طيب، الثالث من حالات تحريم الخطبة خطبة الإنسان على خطبة أخيه. واحد راح وخطب من الناس بنتهم، فسمع فلان الفلاني قال والله قالوا له فلان خطب، قال الله المستعان أنا أولى بها، وثم ذهب وخطبها. ما حكم خطبته على خطبة أخيه؟ نقول لا يجوز، ويحرم عليه أن يخطب على خطبة أخيه إلا إذا ترك، يعني ذاك خطب ثم ترك قال له هونت ما يبغى يتزوجها، فحينئذ يجوز له أن يخطب. وهنا يقولون يشترط للتحريم أن يكون قد حصل ركون من كل طرف إلى الطرف الآخر، يعني وافقوا عليه، ما وافقوا بمعنى زوجوه، لكن خلاص مبدئيا حصلت الموافقة على هذا الخطب فلا يجوز الغير، لكن لو رفضوه تمام ما يجوز. نعم، لا لو رفضوه يجوز أن يخطب. النظر إلى المخطوبة بعدما خطب امرأة لا ليست من ممن يحرم خطبتهم، يقولون يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يغلب على ظنه إجابته إلى هذا الزواج، تمام، واحد مسكين فقير معدم وراح خطب بنت أحد علية الناس، تمام، وهو يقول 99% ما راح يفتح لي باب البيت، خلي عاد يزوجني، تمام، لكن قال احتمال 1% انه ايش يمكن سبحان الله كرامه من الكرامات يمكن تجي صفقه ولا شيء، يعني هو يمكن تجي صفقه ويمكن تجي صفقه. المقصود انه يغلب على ظنه ان يجاب ولا انه يرفض، يرفض، فراح تخبأ لهذه المراه لينظر اليها. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ لانه لا يغلب على ظنه اجابته، واضح. طيب، الثاني من شروط النظر عدم الخلوه، يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة لكن لا يجوز له أن يخلو بها، ما يتركونهم لوحدهم وينظر، لا بد أن يكون النظر من غير خلوة. الثالث الاقتصار في النظر على ما يظهر غالبا، يعني إيش؟ يعني ما جرت العادة بكشف بأن تكشفه المرأة عند محارمها وفي أحوالها المعتادة، واضح؟ هل يقتصر على الوجه والكفين؟ المذهب قالوا لا، ما يقتصر على الوجه والكفين وإنما ما يظهر غالبا، مثلا الشعر، الشعر مما يظهر غالبا. نعم، هذا ما يتعلق بالخطبة. في كل المذاهب يسأل؟ لا، ما هو في كل المذاهب، في خلاف طويل عريض. نعم نعم، خلي هذه في الأخير. طيب، الناكح، أركان النكاح، عندنا أركان النكاح، خطب الرجل والآن حددوا له موعد في الزواج. عندنا ناكح اللي هو الزوج، ومنكوح اللي هو الزوجة منكوحة، ومنكح به اللي هي الإجابة والقبول، زوجتك وقبلت، تمام. الناكح هذا يشترط له شروط، أولا أن يكون ذكرا وهذا واضح، أن يكون معينا. كيف يكون معين؟ لو حصلت، لو نكح اثنان امرأة واحد، كيف؟ جو اثنين زملاء وراحوا لواحد شخص قال والله نحن سمعنا من عندك بنت صالحة وكذا ودنا انه واحد مننا يتزوجها، قال خلاص زوجت احدكما، تمام، قالوا الاثنين قبلنا، ها؟ فهنا الزوج معين ولا غير معين؟ ما هو معين، ما ندري مين هو المستحق، واضح؟ طيب، الشرط الثالث أن يكون راضيا، فلو هدد وأكره على أن يتزوج بامرأة فلا يصح الزواج ولا ما يصح؟ لا يصح إذا أكره، المقصود بالرضا هنا الاختيار، واضح؟ طيب، الذي ضده، ضد الرضا هنا إيش؟ الإكراه. ترى بالمناسبة الرضا هنا والرضا في عقد البيع لما يكون يشترط أن يكون راضيا ليس المقصود بالرضا الغبطة، تمام؟ وإنما المقصود الاختيار، يعني لم يكره. كيف الغبطة؟ افرض انك رحت اشتريت سلعة وانت تقول هذه السلعة ما ودي اشتريها، لا الصراحة اشتريها عشان يعني مثلا ما حصلت غيرها، هل انت لك رغبة في ذات السلعة؟ ما لك رغبة في ذات السلعة، واضح؟ لكن هل حصل العقد باختيار ولا بغير اختيار؟ اذا تعتبر راضي ولا غير راضي؟ راضي وعقد صحيح. طيب، الشرط الرابع ان يكون الزوج خاليا من الموانع، والمقصود ان لا يكون محرما لمن يتزوجها، فإن كان محرما فهذا مانع من موانع صحة النكاح. هل يشترط في الزوج أن يكون مسلم؟ ما يشترط. نعم تجي تقول لي إذا كان يتزوج مسلم، نعم إذا كان يتزوج مسلم لا يصح أن يتزوجه، هذا سيأتي. لكن المقصود أن أنكحة الكفار، هذا باب يضوب له الفقهاء، باب نكاح الكفار. أنكحة الكفار هل هي نكاح صحيح ولا سفاح؟ لا، هي نكاح صحيح، واضح، نكاح صحيح. فيصح نكاحهم إذا اعتقدوا صحته في دينهم ولم يترافعوا إلينا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو في أهل ذمة يروحون الكنيسة ويعقد لهم البابا عقد النكاح ويعتقدون صحته ويروحون، هل نروح نفتش عليهم ونقول لا هذا ترى أنت تزوجت بدون ولي، ولا أنت تزوجت بدون شهود، وعندنا المذهب الحنبلي يشترط الشهود، ولا ما دام هم بينهم وبين بعض ولم يترافعوا إلينا نتركهم؟ نقول نتركهم. ويعتبر نكاحهم صحيح ولا ما يعتبر صحيح؟ نقول يعتبر نكاحهم صحيح. نعم. طيب إذا ترافعوا إلينا وراحوا للقاضي، قالوا راحوا للمحكمة الشرعية وقالوا فضيلة الشيخ، اثنين من أهل الذمة نصارى مثلا، رجل وامرأة، قالوا نبغاك تزوجنا يا فضيلة الشيخ، يزوجهم على المذهب الكاثوليكي ولا على المذهب الحنبلي؟ ها، على يزوجهم زواجا إسلاميا، يعني يقول لا جيبوا شهود، ها جيبي الولي، وهكذا ما دام ترافعوا إلينا فإننا نزوجهم بالطريقة الشرعية. لكن إذا لم يترافعوا نترك أمرهم على ما هم عليه. وذكر بين مسألة يقول وإن أسلم معا أقر على نكاحهما. يعني إذا افرض الرجل والمرأة صار بينهم حوار، كانوا نصارى من أهل الذمة، قالوا نبغى نسلم، إيش رأيك؟ تقول للزوجة، قال والله فكرة، قالت خلاص خلينا نسلم، قالوا كلهم سواء شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخلوا في الإسلام، نقول تنكح نكاح جديد ولا تبقون على نكاحهم الأول؟ يبقون على نكاحهم الأول. طيب النكاح الأول قالوا ما كان فيه شهود وما كان فيه ولي، لكنه عندنا في الكنيسة وفي المذهب الكاثوليكي ما يشترط، نحن تزوجنا، نقول إيش؟ يبقون على نكاحهم ما دامت حالتهم الآن حالة صحيحة. كيف ما دامت حالتهم؟ يعني لو كان هو أخوها من الرضاع يبقون ولا يفسخ؟ يفسخ، واضح؟ لو كان أخوها من الرضاع مثلا فإنه يفسخ النكاح، لكن لا ينظر إلى الحالة السابقة، إنما ينظر إلى حالهم الآن. طيب المنكوح اللي هو المرأة يشترط أولا أن تكون أنثى، تمام؟ الثاني أن تكون معينة. فلو ذهب إلى رجل وقال إني أريد أتزوج واحدة من بناتك، وقال خلاص زوجتك بنت من بناتي، يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح، لا بد أن يعينها إما بالاسم أو إذا ما عنده إلا بنت واحدة يقول زوجتك بنتي وخلاص، واضح؟ الثالث أن تكون خالية من الموانع فلا تكون محرما لمن ينكحها. الرابع أن تكون راضية، وهذه مسألة راضية شوف عليها كذا علامة وفي كلام. هل للأبي تزويج البكر والصغيرة بغير رضاها؟ نقول راضية هذه على المذهب تشترط في الثيب، تشترط الرضا في الثيب البالغة. إذا كانت المرأة ثيبا بالغة فلا يجوز تزويجها بغير رضاها. طيب إذا كانت صغيرة أو بكرا فالمذهب أنه يجوز للأب فقط أن يزوجها بغير إذنها. إذا زوج الأب بنته البكر أو بنته الصغيرة لا يشترط رضاها على المذهب، واضح؟ طيب إذا أبوها متوفى وكان وليها هو مثلا عمها أو أخوها يجوز يزوجها بغير إذنها؟ نقول لا ما يجوز، هذا أمر خاص بالأب، قالوا إن الأب يعني حريص على مصالح بنته وهكذا. طبعا هذا المذهب، يجي واحد يقول ترى عامر يفتي بهذا، لا، هذا الكلام إنما أشرح لكم المذهب. ننتقل بعد ذلك إلى موانع النكاح. نحن قلنا يشترط في الزوجين أن يكونا خاليين من الموانع. ما هي الموانع؟ نقول موانع النكاح على قسمين، موانع اللي هم يبوب عليها الفقهاء باب المحرمات من النكاح. هناك نوع محرمات من النكاح نوعان، النوع الأول المحرمات تحريما أبديا، يعني لا يجوز نكاحها أبد الآبدين ودهر الداهرين، تمام؟ المحرمات تحريما أبديا، والتحريم الأبدي قد يكون لنسب، تمام؟ مثل الأب يتزوج بنته، نقول هذا لا يجوز. ليش؟ للنسب، واضح؟ وقد يكون لمصاهرة كزوجة الأب، إذا تزوج الأب امرأة حرم على الابن أن يتزوجها أبد الآبدين بسبب إيش؟ المصاهرة، مصاهرة الأب لها، واضح؟ الثالث من أسباب التحريم الأبدي الرضاع، الأخت من الرضاع. طيب وهناك تحريم لأمد بالميم، يعني تحريم مؤقت. طيب نبدأ أولا بالمحرمات تحريما أبديا للنسب، أول المحرمات للنسب الأم وإن علت. الأم وإن علت، ما المقصود بالأم وإن علت؟ يعني الأم أو أم الأم أو أم أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب أو أم أبي أم أبي أبي الأم، وهكذا، خلاص إلى آخره. الثاني من المحرمات للنسب إيش هو؟ فراغ عندكم، ها؟ لا، في قبل الخالة في شيء أهم، الأخت موجودة، شو ما هي موجودة؟ إيه إيه، لا أحسنت، إذا تصير الخالة أحسنت، أنا ظنيت الخالة إنها الثاني. طيب الثاني تبغى تخليها الأخت، تخليها الخالة، مو مشكلة، هي الخالة الخالة والأخت، حط واحدة هنا وواحدة هنا، أنت شوف عاد تبغى تقدم الخالة لسنها ولا تقدم الأخت لقرابتها. طيب الثاني، نفترض الثاني الأخت، ماشي، الأخت بجميع أنواعها، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، فلا يجوز للإنسان أن ينكح أمه ولا يجوز له أن ينكح أخته، حتى لو كانت أخت لأب أو لأخت شقيقة أو أخت لأم. الثالث البنت وإن نزلت، البنت معروفة، إنسان ما يتزوج بنته، لكن إيش وإن نزلت؟ لا يتزوج بنته ولا بنت بنته ولا بنت ابنه ولا بنت ابن بنت ابن بنته، وهكذا. طيب الرابع العمة وإن علت، العمة نعرفها اللي هي أخت الأب، تمام، لكن ما المقصود وإن علت؟ تعرفون الأب وإن علا؟ طيب تصير العمة هي أخت الأب وإن علا، يعني أخت أبيك عمة وأخت جدك عمة، تمام، وأخت جد جدك عمة، كل هؤلاء النسوة لا يجوز لك أن تنكح واحدة منهن، واضح؟ طيب الخامس الخالة وإن علت، الخالة وإن علت، تعرفون الخالة هي أخت الأم، كيف وإن علت؟ أخت أمك، أخت جدتك، أخت أمي، أمي أمي أبيك، كل هذول يعتبروا إيش؟ خالة. طيب بنت الأخت وإن نزلت، بنت الأخت معروفة، عندك أخت، هذه الأخت جابت بنت سمتها هند مثلا، هذه هند ما يجوز عليك، لا يجوز نكاحها، واضح؟ طيب وإن نزلت، ما المقصود وإن نزلت؟ يعني بنت هند، هذه أنت أختك جابت بنت سمتها هند، وهند جابت بنت سمتها مريم، وهكذا، ومريم جابت بنت، وهكذا، وإن نزلت، واضح؟ وإن نزلت، واضح بنت الأخت وإن نزلت. طيب بنت ابن الأخت إيش رأيكم فيها؟ ها؟ بنت ابن الأخت محرمة لأنها بنت للأخت، وإن نزلت هذا تدخل في النزول، سواء تنزل من جهة الذكر أو من جهة الأنثى. طيب وبنت الأخ كذلك، أخوك عنده بنت فيجوز تنكحها، طيب بنت أخيك كذلك، بنت ابن أخيك، وهكذا وإن نزلت. هذا ما يتعلق بالمحرمات بالنسب. ننتقل بعد ذلك إلى المحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالمصاهرة نوعان، من تحرم بالعقد بمجرد العقد، ومن تحرم بالدخول. أما من يحرمنا بمجرد العقد فهي زوجة الأب وإن على، بمجرد يعقد الأب على امرأة، يعني يقول يذهب الأب يخطب امرأة، ها؟ فقال له وليها زوجتك، فقال الأب قبلت، خلاص حرمت عليك تحريما أبديا. افرض أنه هو راح هو وأبوه الولد، تمام، ذهب هو وأبوه لخطبة، يحضر خطبة أبوه أو أو أو زواج أبوه، فالولد ما هو متزوج والأب مثلا متزوج، فلما قال الولي زوجتك ابنتي، قال الأب إيش؟ قبلت، بعدين ضميره أنبه وقال الحين أنا رايح أتزوج ثانية، وولدي ما هو متزوج أصلا، قال تدري أبغى أطلقها وولدي يتزوجها، إيش رأيكم يجوز؟ ما دخل بها، ما يجوز، لأنها تحرم بمجرد العقد. الثاني ممن يحرمنا بمجرد العقد زوجة الابن وإن نزل، عكس المسألة، راح الولد وأبوه يتزوج والأب مسكين يعني زوجته متوفاة، تمام، فالولد أخذ أبوه راح يتزوج، فلما قال الولي للولد هذا قال له زوجتك ابنتي، فقال الولد قبلت، حس بتأنيب ضمير، قال من بر الوالد أني إيش أخليه هو يتزوج قبلي، فقال للولي يقول شوف أنا بطلق البنت وخلي أبوه يتزوجها، يجوز للأب يتزوجها؟ لا يجوز. طيب ما دخل بها ولا شافها، نقول بمجرد العقد تحرم عليه. الثالث أم الزوجة، أم الزوجة وإن علت، يعني أم زوجتك وأم أمها وأم أم أم أم وهكذا، تمام. فلو أنه تزوج امرأة، تزوج امرأة جيد ولم يدخل بها ثم طلقها وأراد أن يتزوج أمها، ها ما شافها، نقول ما تحرم بمجرد العقد. ننتقل بعد ذلك إلى من تحرم بالدخول، يعني ليس بمجرد العقد، وهذه هي الربيبة. من هي الربيبة؟ ها هي بنت الزوجة، بنت الزوجة وإن نزلت، يعني بنت أنت تزوجت واحدة مطلقة، هذه المطلقة عندها بنات، تمام. فقال زوجتك ولي هذه المطلقة زوجك إياها، فقلت قبلت، تمام. بعدين فكرت في الموضوع وقلت هذه كبيرة في السن، تمام، هذه كبيرة في السن، أبغى تزوج واحدة من بناتها، تمام، وأردت أن تطلقها وتتزوج بحنة. فطلقتها ثم ذهبت ونكحت واحدة من بناتها، النكاح صحيح ولا باطل؟ صحيح. طيب لو أنك دخلت بها بعد ما تم العقد ودخلت بها وعرست وكل شيء، بعد مدة قلت لا أبغى أطلقها وتزوج بنتها، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنها تحرم عليك إذا دخلت بأمها، هذه هي الربيبة التي تحرم بالدخول. المحرمات بالرضاع، المحرمات بالرضاع خذها قاعدة، كل من يحرم من النسب أو من المصاهرة يحرم نظيره من الرضاع، يعني الأم من النسب محرمة يصير الأم من الرضاع محرمة، الأخت من النسب محرمة يصير الأم من يصير الأخت من الرضاع محرمة. طيب بنت الأخت من النسب محرمة ولا لا؟ إيش رأيك في بنت أختك من الرضاع؟ كذلك، واضح. خالتك من النسب محرمة، طيب خالتك من الرضاع محرمة. طيب خالة جدك من النسب محرمة، يصير خالة جدك من الرضاع محرمة، وهكذا، واضح. تنقل المعلومات هذه كلها تسوي لها نسخ ولصق. طيب وكذلك من تحرم بالمصاهرة، أبوك من الرضاع تزوج امرأة، أبوك من النسب لو تزوج امرأة تحرم عليك ولا لا؟ تحرم عليك، صح. طيب أبوك من الرضاع، كيف أبوك من الرضاع؟ يعني الذي رضعته من امرأته، واضح. الشخص الذي رضعته من امرأته يكون أبوك من الرضاع ولا ما يكون؟ طيب يكون أبوك من الرضاع. هل يجوز راح هذا أبوك من الرضاع وتزوج امرأة ثم طلقها، هل يجوز لك أن تتزوجها بعده؟ ما يجوز. ليش؟ لأن يحرم من الرضاع مثل ما يحرم من النسب، هذا ما يتعلق بالرضاع. ننتقل بعد ذلك إلى المحرمات لأمد، محرمات لأمد يعني في حد معين بعده يجوز. نعم هي احسنت. طيب شروط الرضاع المحرم، أي رضاع يحرم ولا لابد فيه من شروط؟ يعني امرأة أرضعت طفلا، تمام، هل مجرد أرضعته أي رضاع تصير أمه من الرضاع وتحرم عليه؟ قالوا لا، يشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون الرضاع في الحولين، يعني عمر الطفل سنتين فأقل. طيب لو أرضع الطفل عمره 4 سنوات، ها يصير أمه من الرضاع وتحرم عليه؟ قالوا لا، ولا تنتشر المحرمية حينئذ. ليش؟ لأن الرضاعة إنما الرضاعة من المجاعة وتكون في الحولين فقط، ماشي. الشرط الثاني أن تكون 5 رضعات، فلو أرضعت طفلا رضعة واحدة مرة من المرات، يعني التقمت يدها ورضع ثم نزع وما عجب الحليب ومشى، هل يصير هذا الطفل، طبعا عمره مثلا سنة سنة ونص سنتين إلى أقل من سنتين، هل هذا الطفل يصير ابنها من الرضاع ولا لا؟ لا ما يصير، لابد أن يرضع 5 رضعات، تمام. فلو التقم الثدي مرة ثم توقف، ثم التقمه ثانية ثم توقف، ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، فكل مرة تعتبر رضعة. نعم ما يشترط الإشباع ترى عند الحنابل. المحرمات لأمد، نعم أي لا، مثلا لبن البكر هل هو محرم؟ فيه رواية ثانية في المذهب، هل لبن البكر محرم؟ طبعا صورة لبن البكر صورة يعني ليست معتادة. افترض امرأة يعني ثاب حليبها، ثاب لبنها من غير زوج، ما حملت ولا تزوجت ولا شيء، لكن ثاب لها لبن، هل يحرم هذا اللبن أو لا يحرم؟ فيه قولان لأهل العلم. نعم عاد هذا لا ما يصل، يشترطون أن يكون لبن امرأة. طيب لو كان لبن بقرة، أي طيب، ولهذا نعم رضاع الكبير قلنا انه اشترط ان يكون في الحولين. طيب ننتقل بعد ذلك الى المحرمات لامد. المحرمات لامد اصناف. الاول من تحرم لتعلق حق الغير بها. يعني ايش؟ يعني انسان متزوج امراه، هذه المراه لا هي امك ولا هي اختك ولا هي بنت اختك ولا هي رضاع ولا شيء، هل يجوز تتزوجها؟ ليش؟ لانها متزوجه. طيب هل هذا التحريم ابدي ولا مؤقت؟ مؤقت. الى متى؟ حتى يطلقها هذا الرجل، او بعباره اوسع حتى يفارقها هذا الرجل وتنقضي عدتها منه. تمام. طيب الثاني من المحرمات لامد من تحرم بسبب الجمع، وهي اخت الزوجه. انت متزوج امراه، هل يجوز لك ان تتزوج اختها؟ ما يجوز. طيب لو ماتت زوجتك ثم تزوجت اختها يجوز ولا لا؟ نعم. إذن إذا لا يجوز لك أن تجمع بين الأختين، لكن يجوز لك أن تتزوج. فإذا ماتت أو طلقتها وخرجت من عدتها تزوجت أختها. الثاني العمة مع الزوجة، يعني عمة الزوجة. أنت متزوج امرأة وتريد تتزوج عمتها، ما يجوز لك أبدا ولا لأمد؟ يقول لا لأمد. إذا فارقت هذه المرأة وبعد كذا أردت تتزوج عمتها ما في مشكلة، كذلك خالتها وكذلك بنت أختها أو بنت أخيها. طيب نعم. السبب الثالث من المحرمات الأمد من تحرم بسبب الرق، وهي الأمة. فلا يجوز للحر أن يتزوج أمة. ما الدليل؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. طيب إلى آخره. الرابع من أسماء المحرمات الأمد من تحرم بسبب اختلاف الدين. امرأة بوذية، هل يجوز تتزوجها؟ أبدا ما يجوز. نقول لا، ما دامت على كفرها، لكن افرض انها اسلمت يجوز؟ نعم يجوز. اذن هذا هو باختلاف الدين مؤقت. واختلاف الدين يشمل مسائل. المساله الاولى تحريم المسلمه على كل كافر، فلا يجوز للمسلمه ان يتزوجها اي كافر حتى لو كان كتابيا، واضح؟ ويشمل زواج المسلم من الكافره غير الكتابيه، فيجوز للمسلم ان يتزوج كافره كتابية يهودية أو نصرانية. من أسباب التحريم لأمد تحريم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. إذن الزانية تحريمها، تحريم نكاحها تحريم مؤبد ولا مؤقت؟ نقول مؤقت حتى تتوب وتنقضي عدتها. كذلك المطلقة ثلاثا تحرم. إنسان طلق امرأته ثلاثا، هل يجوز يتزوجها ثاني؟ نقول محرم عليه تحريما مؤقتا. ما هو الأمد؟ الأمد هو أن تنكح زوجا غيره ويذوق عصيرتها ويدخل بها. نعم. هذا بالنسبة للأمد. منكوحة غيره ينقضي الأمد بماذا؟ بفراقها زائد انقضاء عدتها. ليش قلنا زائد انقضاء عدتها؟ يعني لو أن شخصا عنده زوجة طلقها، هل يجوز تتزوجها من بكرة ولا لازم تنتظر حتى تنقضي العدة؟ لابد تنتظر حتى تنقضي العدة. الثاني من تحرم للجمع. فلو أنك متزوج امرأة فطلقتها، هل يجوز ثاني يوم تروح تتزوج أختها؟ ها؟ هذا حتى مروءة ما يصير. تمام؟ فالمقصود أنه لابد من إيش؟ بعد فراقها من انقضاء عدتها، ما تروح تتزوج أختها وهي ما زالت في العدة، لأنه محقة، لأن الرجعية زوجة ولا ما هي زوجة؟ الرجعية زوجة، واضح؟ حتى البائن كذلك. نعم. البائن ليست زوجة، لكن حتى البائن لا يجوز نكاحها. قالوا حتى لا يجتمع ماؤه في رحمين. نعم، في رحم أختين يعني. طيب الأمة ما بماذا تنقضي أمد التحريم؟ بعتقها. فإذا عتقت صارت حرة، جاز نكاحها. ويجوز نكاح الأمة بشرطين: العجز عن مهر الحرة أو ثمن الأمة. إنسان ما عنده شيء يقول إذا بتزوج أمة المهر 10 ريال، وأنا عندي 10 ريال، لكن إذا بتزوج حرة بدفع مهر 30,000، ما عندي ولا عندي قيمة أمة أشتريها، واضح؟ فيجوز له أن ينكحها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ممن يخاف العنت بترك النكاح، يعني يخاف العنت، يعني يخاف عنت العزوبة كما يقولون. طيب الزانية ينقضي أمدها بإيش؟ بتوبتها وانقضاء عدتها. كيف انقضاء عدتها؟ يعني إيش انقضاء عدتها؟ ما هي حامل؟ طيب إذا زنت المرأة عياذا بالله وجب عليها أن تعتد كعدة النكاح. هذا المذهب أنه لا ما هو يعني هو هل هو استبراء ولا عدة؟ المذهب أنه يجب عليها أن تعتد مثل العدة. بعض العلماء يقول تستبرأ بحيضة فقط، لكن المذهب إيش؟ أنها تعتد. فلو كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، فلا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا تابت تمام ووضعت ما في بطنها من الحمل. طيب لو لم تكن حامل وكانت من ذوات الأقراء نقول إيش؟ ينتظر 3 قروء. طيب هذا ما يتعلق بالزانية. المطلقة 3 بماذا ينقضي أمد التحريم؟ أن ينكحها غيره ويدخل بها ثم يطلقها وتنقضي عدتها من الثاني. طيب قلنا الركن الثالث من أركان النكاح هو الصيغة، المنكح به زوجتك وقبلت. هل هذه الصيغة يجوز لها شروط ولا أي صيغة أتى بها يجوز؟ يقول لا، لا بد لها من شروط. الشرط الأول أن يكون الإيجاب بلفظ الزواج أو النكاح. فلو قال وهبتك ابنتي، إيش رأيكم؟ ما يصح، لا بد أن يقول زوجتك أو أنكحتك. واضح؟ حتى يقول لو قال جوزتك بنتي ما يصح. ليش؟ ها؟ جوزتك بنتي يعني أجز جعلتها جائزة لك، ها؟ جوزتك، لا بد يقول زوجتك بنتي. واضح؟ الشرط الثاني أن يكون الإيجاب، لأن المسألة ليست بيع وشراء، المسألة استباحة بضع تمام، ولهذا شددوا فيها. الثاني كون الإيجاب من الولي أو من وكيله. يعني لو واحد حاضر الزواج من وجهاء الناس تمام، حاضر العقد، فجاء العريس وقال والله أنا أبغى أتزوج منكم وكذا، فراح واحد كبير القوم ما هو ولي البنت قال خلاص زوجناك، قال قبلته، وش رأيكم؟ ينعقد؟ ما ينعقد. ليش؟ لأن الإيجاب هنا صدر من غير الولي ومن غير وكيله. كيف وكيله؟ لو وكل قال والله أنا مسافر في اليوم الفلاني وأبغاك تزوج بنتي، أنا حسافر سفر طويل وإذا جاء خاطب كفء فزوج بنتي، هل لهذا الوكيل أن يتولى عقد النكاح؟ الجواب نعم. الثالث أن يكون القبول من الزوج أو من وكيله. فلو كان القبول من غير الزوج، واحد يعني فضولي جاء وكذا قال قبلت النكاح عن فلان، ها ينعقد؟ قال فلان مستحي، وتعرفون سمات البكر، ها؟ فقال الولي، يقول الولي للخاطب زوجتك ابنتي، فقال صديقه قبلت النكاح عنه، ما ينعقد. طيب الرابع اتصال الإيجاب بالقبول. فلو قال زوجتك ابنتي فسكت بعدين راح مشوار ورجع قال خلاص قبلت، نقول لا، لابد أن يعاد مرة أخرى حتى يتصل الإيجاب بالقبول. الشرط الخامس أن تكون هذه الصيغة بحضور شاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهد يعاد. المنكح اللي هو الولي، نحن نقول لابد أن يكون الإيجاب من الولي. الولي يشترط فيه أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، أما المجنون والصغير ما يتولى النكاح. ثاني ذكرا فالمرأة لا ولاية لها في النكاح. والثالث حرا فالعبد لا ولاية له في النكاح. الرابع رشيدا في العقد، لو كان إنسان يعني فيه غفلة لا يعرف يميز بين الكفء وغير الكفء، ها، فهذا لا يكون وليا في النكاح. الخامس أن يكون موافقا في الدين فلا يزوج الكافر مسلمة. أو السادس أن يكون عدلا يعني سالما من الفسق. الشاهدان اللذان يحضران عقد النكاح يشترط فيهما شروط. الشرط الأول أن يكون مسلمين، فلا يصح أن يشهد على عقد النكاح كافرين، أن يشهد على عقد النكاح كافران. الشرط الثاني أن يكون عدلين، فلا تصح شهادة النكاح بشهادة فاسقين. الثالث أن يكون اثنين، يعني لا يكفي في شهادة النكاح واحد. الرابع أن يكون ذكرين، فلا شهادة للمرأة على عقد النكاح. الخامس أن يكون بالغين، فلا تقبل ولا تصح شهادة الصغار دون البلوغ. والسادس أن يكون عاقلين، فلا معنى هنا لشهادة المجانين. السابع أن يكون ناطقين، لأنهما لو كان غير ناطقين فكيف سيؤدي الشهادة، لأن الغرض من الشهادة هي توثيق العقد، فإذا كان غير ناطقين فكيف سيؤديان الشهادة. الشرط الثامن والأخير أن يكون سميعين، لأن حقيقة الشهادة على عقد النكاح هو أن يشهد على الإيجاب والقبول، فإذا لم يسمع الإيجاب والقبول فكيف يشهد على شيء لم يسمع؟ آثار النكاح: إذا تم النكاح ترتب عليه عدد من الآثار. أول هذه الآثار استحقاق المهر بالنسبة للمرأة، الثاني استحباب الوليمة، الثالث حق الاستمتاع، الرابع حق البيتوتة، الخامس حق النفقة، السادس حق الطاعة، وسيأتي بيان كل واحد من هذه الآثار. اتصال الإيجاب بالقبول، يقول: زوجتك قبل ما ينفصل من هذا المجلس وقبل أن ينشغل بحديث أجنبي، يقول إيش؟ قبلت. تمام؟ نعم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الشروط في النكاح. إذا تم الزواج الآن، قد يتم الزواج بشرط وقد يتم بغير شرط، فنتكلم عن الشروط في النكاح. وقد قلنا: ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح؟ كما قلنا في الشروط في البيع وشروط البيع، شروط البيع من الشرع والشروط في البيع من المتعاقدين، وكذلك هنا. طيب، الشروط في النكاح ثلاثة أنواع. الأول الشروط الصحيحة، وهي الأصل. الأصل في شروط النكاح أنها صحيحة، واضح؟ الأصل صحة الشروط في النكاح. فلو اشترط مثلا، قالوا لو اشترط ألا يخرجها من بلدها، قال: زوجتك بنتي بس بشرط أنه ما تسكنها برا المدينة، ها؟ فهذا شرط صحيح. كذلك لو اشترط عليه ألا لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، فهذا أيضا شرط صحيح على المذهب. فهذه من مفردات الحنابلة. شوف الحنابلة يعني حافظون على حقوق المرأة ما شاء الله. طيب، فلو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، صح الشرط ولا ما يصح؟ يصح، لأن الأصل في الشروط هو الصحة. طيب، إذا خالف من اشترط عليه الشرط، خالف هذا الشرط، ما الذي يترتب على مخالفة الشرط؟ يترتب عليه ثبوت حق الفسخ للطرف المشترط. فلو أنه هذا اشترط عليه لما يتزوج عليها، تمام، ثم تزوج عليها، نقول من حقها أن تفسخ النكاح. طيب، الشرط الثاني الشروط الفاسدة، والشروط الفاسدة هي الشروط المخالفة لمقتضى العقد. مقتضى عقد النكاح إيش؟ أن الإنسان يصير له زوجة يحل له الاستمتاع بها. فلو اشترط عليه قالت يقول: زوجتك بنتي بس بشرط ما تجامعها، تمام، فهذا شرط مخالف لمقتضى العقد، واضح؟ نعم، لا تستمتع بها إلى آخره. نعم. الشرط النوع الثالث من الشروط، الشروط الشرط المخالف لمقتضى العقد فاسد لكنه لا يفسد النكاح، واضح؟ فلو تزوجها قال: زوجتك بنتي بشرط أن لا تطأها، النكاح صحيح ولا باطل؟ صحيح. من حقه أن يطأها ولا لا؟ من حقه. نعم. النوع الثالث من الشروط، الشروط المفسدة للعقد، يعني أنها تفسد العقد، يصير أصلا النكاح من أصل النكاح غير صحيح. هذه الشروط أربعة، منها الشغاط، وهو أن يقول: زوجتك بنتي بشرط تزوجني بنتك، تمام، دون مهر بينهما، واضح؟ فإذا زوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، فهذا نكاح صحيح ولا باطل؟ نقول نكاح فاسد من أصله. الثاني من أنواع النكاح من الشروط المفسدة شرط التحليل، يقول: زوجتك بنتي، هي بنته الحين مطلقة ثلاثا، تمام، وتبغى ترجع لزوجها الأول، يقول: زوجتك ابنتي بشرط أنك متى ما دخلت بها تطلقها حتى يحللها للزوج الأول، فهذا النكاح ما حكمه؟ هذا الشرط يفسد النكاح، فيكون النكاح من أصله فاسد. طيب، لو تمموا النكاح وما دروا أنه فاسد ودخل بها ثم طلقها، تحل الأول ولا ما تحل؟ لا، ما تحل، لأنه نكاح فاسد. التيس المستعار. الثالث نكاح المتعة، يقول: زوجتك، ها؟ الله مستعان. فيقول: زوجتك البنت بشرط أنك تتركها بعد شهر، لمدة شهر بس، ها؟ زواج منتهي، هذا زواج المتعة، تمام؟ أنه يزوجها زواجا مؤقتا. وفيه مسألة يدخلها متأخر الحنابلة في المتعة، وهي الزواج بنية الطلاق، أن يدخل الزوج وهو ناوي أنه يمكث معها فترة معينة ثم يطلقها، ما حكمها؟ المذهب عند المتأخرين من الحنابلة أنه داخل في نكاح المتعة. نعم، المذهب طبعا، المسألة معروف فيها البحث. طيب، الرابع تعليق النكاح من الشروط المفسدة تعليق النكاح. يقول زوجتك بنتي إذا خلصت دراستها، يعني هو زوجه الآن ولا ما زوجه؟ ما زوجه، إذا خلصت دراسته، واضح؟ فعلق النكاح على شرط المستقبل. ينعقد النكاح ولا ما ينعقد؟ نقول لا ينعقد النكاح، يكون هذا الشرط مفسدا لأصل العقد. المسألة الثانية المنكح عليه اللي هو الصداق، يشترط في الصداق اللي هو المهر، يكون مال. فلو قال زوجتك ابنتي مقابل مهر وقدره ورقة من الدفتر، هل ورقة من الدفتر مال يتنازع عليه الناس ولا يدفعون فيه ثمنا؟ لا. طيب الثاني أن يكون مباحا، فلو قال زوجتك بنتي وتعطيها مهر 3 براميل من الخمر، تمام، فلا يصح. الثالث أن يكون معلوما، فلو قال زوجتك بنتي بجميع ما في جيبك، نقول لا، ما هذا الصداق إيش فاسد، ويثبت لها مهر المثل. طيب لو كان لو ما تحققت شروط الصداق وصار الصداق باطل، هل يبطل النكاح ولا ما يبطله؟ لا ما يبطل الصداق. لا لو بطل، لو فسد الصداق ثبت لها مهر المثل، وأما النكاح فيكون صحيحا واضح، لأنه ما في من شروط النكاح الصداق، ماشي؟ طيب النكاح الصداق لا بد منه، لكن فساد الصداق يؤدي إلى أن يثبت للمرأة مهر المثل ولا يؤدي إلى فساد عقد النكاح. الرابع من شروط الصداق أن يكون هذا الصداق مما تصح المعاوضة عليه على ما سبق في شروط البيع. فلو أنه قال الصداق وهذه السيارة اللي هي ليست ملكا لك، هذا ما تصح. نعم. إيش هو المنفع؟ مال ولا ما هي مال؟ المنافع أموال، هذه قاعدة، المنافع أموال. أنت حنفي؟ ترى الحنفية هم الذين يخالفون في هذه المسألة، يقولون إن المنفعة ليست مالا، واضح؟ وأما الأكثر فيقولون إن المنافع أموال. وقد ذكرنا في البيع أن البيع مبادلة المال بالمال، وقلنا يجوز بيع الاسم التجاري مثل محلات يونس ولا لا؟ طيب هذه منفعة ولا عين؟ منفعة. نعم نعم، أن تعلمها علما كذا ما في مشكلة. عاد مسألة هل يصح النكاح على تعليمها القرآن أو لا، هذه مسألة أخرى. طيب إذا بطل المهر المسمى وجب مهر المثل، فهمتوها هذه؟ لو قال زوجتك على برميل خمر نقول بطل المسمى، ما الذي يثبت لها؟ مهر المثل. ما هو مهر المثل؟ يعني مثيلاتها. العادة أنها تزوج بكم؟ قالوا والله العادة أنها تزوج مثل هذه، تزوج 20-30 كذا، هذا هو مهر المثل. يثبت من أحكام النكاح أنه يستحب الوليمة، حكم الوليمة سنة، وقتها من بعد العقد. الوليمة سنة، متى يبدأ وقتها؟ من بعد العقد. فلو أنه بمجرد ما تم العقد قبل ما يجي الدخول عمل الوليمة، تجزي ولا لا؟ ها؟ تجزي، لأن وقتها يبدأ بعد العقد. ما حكم إجابة وليمة النكاح؟ نقول يجب الإجابة إليها إلا إذا وجد منكر لا يقدر على إنكاره. طيب لو كان فيه منكر وهو لو حضر فسوف ينتهي هذا المنكر، يجب أن يحضر ولا لا؟ نقول يجب أن يحضر لسببين، لأنه دعية ولأنه إنكار منكر، واضح؟ طيب ومن الأحكام المتعلقة بالوليمة أنه يجوز فيها ضرب الدف، يجوز فيها ضرب الدف، والضرب يكون مختصا بالنساء على إحدى الروايتين. هذه مسألة فيها نزاع قوي في المذهب، هل الضرب يختص بالنساء أو يشمل النساء والرجال؟ لكن حتى عندما يقولون إن ضرب الدف يختص بالنساء، هل معنى هذا أن صوت الدف لا يجوز أن يصل إلى مكان الرجال ولا لا؟ لا يجوز، ما في إشكال، ليس محل البحث أن يصل الدف إلى أسماع الرجال. بل لو لم يصل الدف قال والله قاعة النساء ما ضرب دف، صوت منخفض ما وصل لقاعة الرجال، نقول ما الغرض من الدف؟ إعلان النكاح، هذا لم يحقق الغرض، واضح؟ إذن ليست المسألة أنه يحرم أن يصل صوت الدف إلى قاعة الرجال. طيب لو كان فيه مغنية تكسر في الكلام، لا ما يوصل صوتها لقاعة الرجال، هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم عن صوت الدف. هذا ما يتعلق بمسألة الوليمة. ننتقل بعد ذلك إلى حق من الحقوق التي تثبت بإيش؟ بالنكاح، وهو حق الاستمتاع، وبعد حق النفقة، ونخلص يعني ما عاد باقي إلا صفحتين، أمرها سهل. استمتاع، أما الاستمتاع بالجماع فهو حق لكلا الزوجين، واضح؟ يعني من حق الرجل على امرأته أن تمكنه من نفسها ليستمتع، ومن حق الرجل على ومن حق المرأة على الرجل أن يجامعها، وسيأتي معنا تفصيل هذه المسائل. إذن المسألة الأولى أنه حق للزوجين جميعا. ما هو القدر الواجب إن طلب الآخر؟ نقول إذا طلب الرجل امرأته، إذا دعا الرجل امرأته للفراش وجب عليها أن تجيب في جميع الأحوال، إلا إذا كان ذلك يضرها أو كان ذلك يشغلها عن واجب. تمام، باقي خمس دقائق، باقي خمس دقائق ويخرج وقت الصلاة، قامت تتوضأ وتصلي قال لا تعالي، فهنا الجماع يشغل عن واجب ولا ما يشغل؟ يجب عليها أن تجيبه ولا ما يجب؟ نقول لا، ما تجيبه، لأن هذا حق مقدم، واضح؟ وكذلك إذا أضر بها. نعم. وأما المرأة إذا طلبت من الرجل، تمام، فهل يجب؟ قالوا يجب عليه أن يجامعها في كل أربعة أشهر مرة، هذا المذهب. تمام، طبعا المسألة معروفة الخلاف فيها. طيب، يجب كل أربعة أشهر مرة، واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فجعل لهم حدا وهو أربعة أشهر. ولو كان الجماع واجبا قبل الأربعة أشهر لوجب عليه أن يكفر عن يمينه، يمين الإيلاء، وأن يأتي الزوجة، هذا هو دليلهم. وخلينا نشير في هذا المسألة، هذا المسألة الوحيدة يمكن نشرنا فيها الاختلاف، أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه يجب عليه المعروف، لأن الله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف، فليس من المعروف أن يتزوج امرأة شابة عندها شهوة مثلا ويتركها أربعة أشهر وهكذا. طيب، هذا على الهامش. ما يحرم من الجماع؟ نقول يحرم أمران. الأمر الأول الجماع في الحيض، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في الحيض. هل يجوز أن يستمتع منها بما دون الفرج؟ نعم، يجوز أن يستمتع من المرأة بما دون الفرج في أثناء حيضها. الثاني مما يحرم في أثناء مما يحرم من الجماع، يحرم الوطء في حلقة الدبر، وهو المقصود العلاج، أما الاستمتاع بظاهر الدبر فليس هو المقصود. نعم. من آداب الجماع قول الذكر الوارد، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن الآداب أن لا ينزع أحدهما قبل فراغ الآخر حتى لا يعني حتى يقضي نهمته. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخيرة، وهي النفقة على الزوجة، وتجب النفقة بالمعروف بحسب حال الزوجين. يعني هل المعتبر في مقدار النفقة هو حال الزوج؟ يعني إذا كان الزوج غني نقول ينفق نفقة أغنياء، أو العبرة بحال الزوجة إذا كانت الزوجة غنية، ولا العبرة بحالهما جميعا؟ المذهب يقولون العبرة بحالتهما جميعا، يعني المتوسط الحسابي بين، فلو كان الرجل غنيا والمرأة فقيرة فالنفقة نفقت متوسطين، ولو كان فقيرين فنفقت الفقراء. والنفقة تجب قوتا وكسوة ومسكة وما تحتاجه مما جرى العرف به. أما القوت فمعلوم أنه يطعمها وطعاما وشرابا، والكسوة أن يكسوها بما يليق بمثلها، والمسكن أن يسكنها بما يليق بمثلها، وما تحتاجه مما جرى به العرف، مثل لو تزوج امرأة يعني تحتاج إلى خدمة، تحتاج إلى خادمة، فإنه يحضر لها خادمة. والمذهب أن الخدمة أنه يجب على الزوج إخدام زوجته. هذا ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاجتماع والنكاح، وغدا نبدأ في الفراق. اللهم لا تفرق بيننا وبين أحبابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزاكم خير، وعليكم السلام.